فكان يصوم يوما ويفطر يوما. فالصيام كان سابق وبين الله جل وعلا أنه كتبه علينا كما كتبه علينا من قبلنا، لكن شهر رمضان مما اختصت به هذه الأمة. والركن الخامس من أركان الإسلام حج بيت الله العتيق، واختلف في وجوبه، قيل وجب في السنة العاشرة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل في التاسعة، وقيل في الثامنة، والله أعلم. الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالقادر على الحج بنفسه وماله ولا يخاف على نفسه ولا على أهله ولا ماله، إذا لم يحج ومات فإنه لم يتم إسلامه. وأما إذا كان يسوف ويؤمل فإنه يحج عنه، إن كان ذا مال حج من تركته عنه، وإن كان لا مال له فهو معذور إذا حج عنه أحد من ذويه. صح. الحج كان معروفا عند العرب في الجاهلية، وكانوا يحجون، وكانوا يسمون الأعوام حجج، ويسميها من قبلهم حجج، كما في قصة موسى عليه السلام عندما جاء إلى أرض مدين، والقصة التي ذكرها الله في القرآن عندما جاءت ابنته إحدى البنتين التي سقى لهما وقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. جاء فقالت البنت، يمكن هذه أو أختها، لكن أقرب شيء إنها هي، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقال له، قال لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. يسمى العام حجة من قبل بعثة محمد. والله جل وعلا أمر إبراهيم لما بنى البيت أن يدعو الناس للحج، وإبراهيم كما هو معلوم قبل موسى، وموسى من ذرية إبراهيم. لكن مما ذكر في الحديث أن صالح نبي الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأن به في هذا الوادي له جؤار للتلبية يا أم البيت العتيق إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنه حج حجة معلنة في الإسلام، لكن جبير بن مطعم الصحابي رضي الله عنه وهو من قريش، وكانت قريش في الجاهلية لا تخرج من مزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، وينتهون إلى مزدلفة وبقية العرب تخرج إلى عرفات ويتمون حجهم في عرفات ويزورون جبل عرفات المسمى بإيلان. قريش تقول نحن الحمص، يعني المتحمسون للدين وأهل البيت فلا يخرجون. يقول جبير مطعم فأضللت بعيرا لي في الجاهلية فخرجت ألتمس فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج، فقلت في نفسي هذا من الحمص، ما الذي جعله يخرج؟ ويبدو أنه قبل البعثة، قبل أن يعلن النبي بالبعثة، فالنبي بذكر جبير بن مطعم الذي حج مع الناس قبل هجرته، لكن لم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع. وكان العرب كما هو معروف عنهم أن من لا يجد ثوبا من ثياب الحمص للطواف به طاف عريانا، الرجال والنساء. فأرسل النبي العهد في سنة التاسعة أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وبلغ الناس في موسم الحج ينهي ذلك التاريخ في سنة 9 باق بقية من العرب لم يدخلوا في الإسلام. ثم حج النبي سنة 10 حجة الوداع، فبالإجماع وبدون شك أنه في حجة الوداع كان قد فرض الحج. هل فرض في 9؟ الله أعلم. في 8 قيل ذلك أيضا، وقيل في 5 على الخلاف في ذلك، وفي نزول الآية ولله على الناس حج البيت. النبي عليه الصلاة والسلام لما نفذ العهد أعلن للناس، يعني علم الناس أن النبي حاج صلوات الله وسلامه عليه، وتقاطر ناس من جهات عديدة ليأتسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحج معه ليشاهدوا أعماله. وحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وأرضاهم ما دار في ذلك الأمر. وأصل الحديث المتسلسل في هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، رواه مسلم، وهو أطول حديث سردت فيه أعمال الحج، وإن لم يأتي على جميع أعمال الحج لكنه أوفى حديث اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره اجتماعا. يقول جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم وعلم الناس أنه حاج وتوافد الناس خرج من المدينة بعد أن صلى الظهر في المدينة 4 ركعات، ولما وصل إلى ذي الحليفة في ذلك الوقت بينه وبين المدينة عدة فراسخ، عدد من الكيلوات، وأرضا خلا ما في أحد، بات في ذي الحليفة وصلى العصر 2 ركعة، وصلى المغرب وصلى العشاء 2، وصلى الفجر وصلى الظهر 2 محرما وركب متجها إلى مكة، والناس يرون النبي صلى الله عليه وسلم من قائل أنه أوجب، يعني أعلن دخوله في العبادة في النسخ الحج من المسجد، وأحد قال إنه لما انبعثت به راحلته، وأحد قال لما على الزورة على المرتفع، كما جاء في حديث ابن عباس قال كل تحدث بما رأى. سار النبي صلى الله عليه وسلم مشتغلا بالتلبية والذكر، وهو يلبي يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. النبي التزم تلبيته لم يغينها، والناس منهم من يزيد ومنهم من ينقص، منهم من يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، ومنهم من يقول لبيك ذا المعارج، ومنهم من يزيد، والنبي يسمع كل ذلك ولا يغير شيئا عليهم، لكنه التزم تلبيته هو. وفي الطريق اعترضهم ناس فقال لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم من أنتم؟ فقالوا نحن المسلمون، ما عرفوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا له من أنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم رسول الله. فما كان من امرأة إلا وأخرجت طفلا صغيرا بين يديها من هودجها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. فمن هذا الحديث أن الصغير إذا حج حجه لنفسه، ما لا يكون كما تقول العام أنه لأبيها ولأمه وأبيها وإلى آخره، لكن إذا حج الإنسان بطفل عليه أن يلزمه بالقيام بمناسك الحج ويتجنب ارتكاب شيء من محظورات الحج. سار النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة ويقول جابر إن الناس منهم من يقول لبيك حجة ومنهم من يقول لبيك حجة وعمرة ومنهم من يقول لبيك عمرة. ثم قال لهم النبي في أثناء الطريق لو جعلتموا أحرمتموا بالعمرة إلا من كان معه هدي لكن لن يعزم عليهم. ولأن العرب كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج ويرون أن العمرة في أيام الحج فجورا فقد بقوا على ما كانوا عليه ولم يأتهم أمر إلزامي حتى يتحولوا عما كانوا عليه. لما قرب صلى الله عليه وسلم من مكة أكد عليهم لكنه ما عزم عليهم بالإلزام إلا عندما وصلوا البيت وطافوا بالبيت وسعوا بين السماء الصفا والمروة أمر كل من لم يكن معه هدي أن يتحلل. فقيل له ما أي حل يا رسول الله؟ فقال الحل كله. فاعترضوا أيضا وقالوا يخرج أحدنا إلى منى يقطر ذكره منيا كناية عن الجماع. فقال إني رسول الله ما أمرتكم به. فسلموا الأمر ولا شك أنهم أزكى الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. كانت عائشة ممن حج بعمرة في أثناء الطريق قرب سارف جاءتها العادة. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قال ما لك؟ قالت وددت أنني لم أحج. فقال لها ما لك؟ أنا في ستي والحيض يسمى نفاس. قالت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم اعملي ما يعمله الحاج أو افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ففعلت تلبي وتتجنب المحظورات ووصلت مكة ولم تطهر إلى أن جاء يوم الرحيل إلى منى. فعبدت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أدخل الحج على العمرة وامتشطي سبحي رأسك. ففعلت وأتمت الحج في حكم القارن. النبي لم يتحلل طاف وسعى والذين معهم هدي طافوا وسعوا ولم يتحللوا والذي لا هدي معه أمره النبي أن يتحلل كأبي موسى. وعلي لم يكن معه هدي لكن أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي الذي معه فلم يتحلل. ومن يرى أن علي لما دخل على فاطمة وجدها جملة متكحلة فاستنكر عليها ذلك فقالت أبي أمرني بذلك. يقول فذهبت إلى رسول الله كالمحرش على فاطمة فقلت له قال نعم أنا أمرتها. ثم التزم علي رضي الله عنه متمتعا. في اليوم الثامن الذين لا هدي معهم لم يسوقوا هدي أحرموا بالحج والذين ساقوا هدي باقون على إحرامهم. وخرجوا إلى منى وصلوا في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء يقصرون الصلاة الرباعية لكن بدون جمع. وفي صبيحة يوم عرفة ساروا إلى عرفات مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى قرب عرفة إلى نامرة وجد قبة مضروبة له يستظل بها فاستراح ودخل الناس في منى وانتشروا ولما دخل وقت الظهر وكان يوم جمعة لكن لم يصليها جمعة وإنما صلاها ظهرا، خاطب الناس وبين لهم المناسك والحلال والحرام، ثم أذن المؤذن فأقيمت الصلاة وصلى ركعتين، ثم أقيمت الصلاة وصلى العصر ركعتين، ثم توجه للموقف عند الصحرات، شرقي الصحرات شرقي جبل الرحمة عليه السميه العوام جبل الرحمة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم للناس: أيها الناس إلزموا أماكنكم منازلكم، يعني في عرفات، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. وقال للناس: وقفوا ها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، وبطن عرنة هو مجرى الوادي الذي يأتي من قبلة المسجد الآن. واستمر عليه الصلاة والسلام في موقفه راكبا راحلته من صلاة الظهر إلى أن غربت الشمس، وهو مشتغل في ذكر الله والتلبية والدعاء، وكان تمارى الناس هل هو صائم أو لا، فما كان من أم الفضل ابن العباس إلا أن أرسلت قدح لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، فتناول القدح وشرب أمام الناس، فعلموا أنه ليس بصائم، لأنهم يعرفون أنه حظ على صيام عرفات قبل ذلك في الأعوام السابقة، وبين أن صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية ويكفر السنة المقبلة، يعني إذا اجتنبت الكبائر. فأحبوا أن يستفصلوا فعلموا أنه لم يصم، فالسنة أن لا يصوم الحجاج في عرفات، هذه السنة، إلا من لم يكن معه هدي ولم تتم الثلاثة الأيام فيصوم عرفات تكملة لها. بقي صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس، لم ينصرف ولم يأذن لأحد بالانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، لما غربت فأكد غروبها انصرف واندفع الناس، والناس يندفعون قبل الإسلام. فكان من النبي أن شنق لناقته عنانها حتى يكاد يمس مؤخرة الرأس مقدمة الرحل، يدعو الناس يقول لهم: أيها الناس السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة، إن البر ليس بالإيضاع، والإيضاع هو الإسراع، لكنه إذا وجد فرجة فراغا لا زحام فيها أسرع. وهم مستمرون على تلبيته صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل مزدلفة. فالشأن أنه لا يجوز لأحد أن ينصرف من عرفات قبل غروب الشمس، فإن المشرع محمد صلى الله عليه وسلم لم ينصرف، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم، وبلغ الناس بالقول وبالعمل، ولا يذكر أن أحدا من الصحابة انصرف من عرفات قبل غروب الشمس. وما كانوا ليفعلوا والنبي صلى الله عليه وسلم مقيم في عرفات؟ لما وصلوا إلى مزدلفة أذن المؤذن لصلاة المغرب، فأقيمت الصلاة وصلى المغرب ثلاثا، واشتغل بعض الناس بالحط عن الرحائل، ثم أقيمت الصلاة فصلوا، وبالتالي حطوا عن رحائلهم، ونام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الناس، ولم ينقل أن النبي يتهجد في تلك الليلة، وبقي حتى طلع الفجر. وحالما طلع الفجر وتؤكد من طلوع الفجر أذن المؤذن، ثم أقيمت الصلاة، ثم صلى الناس ركعتين، ثم أقيمت الصلاة وصلى للناس، ووقف في المشهد في المشعر الحرام مستقبلا المشعر، جعل المشعر بينه وبين القبلة الكعبة، وقال للناس: وقفت ها هنا، وجمع، والمقصود بجمع مزدلفة، وجمع كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر. بطن محسر مجرى الوادي الذي يأتي يشق من الشرق الشمالي إلى أن يصطدم بالجبل، ثم ينساب ملاصقا للجبل حتى يفيض في آخر الجبل من جهة ما يسمى بدقم الوبر، ويتجه أيضا للبحار. لما صلى الفجر تهيأ بعد أن أسفر قبل طلوع الشمس، لكنه انصرف قبل طلوع الشمس، وكانت العرب في الجاهلية لا ينصرفون من مزدلفة إلا إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم، وكان يقول قائلهم أشرق ثبير كي ما نغير، يعني للانصراف. فانصرف صلى الله عليه وسلم، ولما وصل إلى وادي محسر أسرع رمية حجر، يعني كما يرمي الواحد حجرا من كفه مسافة عرض ما مر به مسرعا بقدر ما يكون من رمى حجرا من يده إلى أقصى ما يصل إليه، ثم سار يمشي مشتغلا بالتلبية حتى وصل إلى جمرة العقبة. ولما وصل جمرة العقبة استقبل جمرة العقبة الله في مواجهة له، جاعلا مكة على يساره جاعلا منى عن يمينه، ورمى بسبع حصيات، كل حجر بقدر ما يستعمل في الخذف، فالخذف هو أن يضع الواحد حبات حصى في كفه ويضع أصبعه السبابة اليمنى على الحصات ويرميه بها، هذه تسمى الخذف، يخذف بها. والنبي نهى عن العبث فيها، قال إنها لا تنكأ صيدا ولكنها قد تسبب إصابة عين الإنسان. النبي في مزدلفة لما ركب قال لمن معه ناولوني حصيات، فناولوا حصا على قدر أنه كبار على قدر حبة الزيتون، فقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، لا تتنطعوا ترمون بحجارة كبيرة ولا تقصروا فترمون بحصيات كأنها الحصحاص، وإنما أرموا بمثل ما رأيتم. ولم يذكر أنه لقد التقط الحصى بكاملها من مزدلفة، لكن الناس ساروا على الالتقاط في الغالب من مزدلفة، كلما يحتاجونه من حصيات لرمي الجمر كان الناس يحرصون على ذلك. لما رمى جمرة العقبة يرفع يده مع كل جمرة ويكبر، بمجرد وصوله الجمرة قطع التلبية، انتهى من كلمة لبيك اللهم لبيك، لأن التلبية كانت معناها أنني استجبت للدعوة، لبيك لبى هذه الدعوة. لذلك الإنسان لما ينادى يطلب من التلبية ينادي يقول لبيك، يلبي الداعي، يعني كلمة لبيك كالذي يقول استجبت. لما بدأ يرمي الجمرات كف عن التلبية، لما انتهى من الجمرات ذهب ونحر الهدي الذي معه، نحر بيده صلى الله عليه وسلم 63 بعيرا في موقف واحد، كل واحدة معقولة اليسرى واقفة على قوائمها الثلاث. اتدافعنا، لما انتهى من 63 أعطى المدية السكين علي رضي الله عنه وكمل البقية، ثم ذهب وحلق صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الحلق ذهب إلى مكة وطاف بالبيت. وبهذا يكون قد أتم أعمال يوم العيد وحصل على التحلل الكامل. والتحلل الكامل يكون بالرمي والنحر والحد. والطواف بالبيت. لكن الحلق قيل أنه ليس من النحر، ليس من التحلل أو كذلك الحلق، إنما إذا اجتمعت هذه الأربع للإنسان الحاج فقد انتهى متحللا من كل ما يمتنع على المحرم. بقي صلى الله عليه وسلم في منى يوم العيد، وكثر السائلون يسألونه الذي لم يعمل عملا كترتيب عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكمل الأعمال إذا تيسرت في يوم العيد أن يرمي الجمرة ثم ينحر الهدي ثم يحلق ثم يطوف. الذي لم يتيسر له ذلك لانشغال أو نسيان أو غير ذلك لا حرج عليه يرتب. ولهذا ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد عن شيء من أعمال الحج قدم على بعض أو أخر إلا قال للسائل افعل ولا حرج، ولم يتكرر مثل هذا السؤال فيما بعد. فمعنى افعل ولا حرج إنما هي لأعمال يوم العيد، يمكن يقدم الرمي على النحر والحلق والطواف، أو يقدم الطواف على كل هذه الأشياء، أو يقدم الذبح على الرمي، أي شيء فعله من هذه الأربع قبل بعضها لا حرج عليه. أما الأفضل أن يكون رمي الجمرة هو الأول، ثم يكون بعده نحر الهدي، ثم يكون بعده حلق الرأس، ثم يكون بعده الطواف طواف الإفاضة. هذا انتهت أعمال يوم العيد. الأفضل أن لا يرمي الناس في يوم العيد إلا بعد طلوع الشمس، لكن من رمى قبل طلوع الشمس لأي ظرف في آخر الليل أو الفجر فالنبي أذن لمن رمى ذلك الوقت. لا ينبغي للمفتي ولا يجوز له أن يفتي للناس أن يعملوا عملا على خلاف في عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحل. لكن من ارتكب شيئا وتأخر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مثل فعله، وكان النبي قال في مثل هذه الأعمال افعل ولا حرج، لا حرج عليه، حتى لو لم ينسى ولما وصل إلى جمرة وإلى الزحام أحب أن ينحر هديه ويحلق ثم يأتي فيرجم لا شيء فيه. أما الأكمل فأن يتفق عمل الحاج في ترتيبه مع ترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعمال يوم العيد. نام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الحادي عشر في منى، الناس استمروا يرمون الجمرات الرمي المطلق من طلوع الشمس إلى غروبها، وما عدا ذلك ما قبل ذلك لمن عجل ورمى قبل الفجر أو الفجر أو من تأخر ولم يرجم إلا في الليل فلا حرج عليه، إلا أن الأفضل أن يكون كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني عشر الحادي عشر لم يرمي النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد الزوال، والناس تبع نبي الهدى لم يذهب أحد منهم للرمي قبل الزوال، وباتوا في الليلة الثاني عشر. وفي اليوم الثاني عشر أيضا لم يرموا إلا بعد الزوال، وبات الذي لم يتعجل ليلة الثالث عشر، ولم يرموا في الثالث عشر إلا بعد الزوال. فجميع رمي النبي صلى الله عليه وسلم وجميع رمي أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في حجتهم معه في الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل كله إنما يكون بعد الزوال، بعد زوال الشمس. لما صلى رمى الجمرة في اليوم الثالث عشر انصرف من منى وبات في الأبطح، وبكت عائشة وألحت لأنها لم تطف وتسعى وتتحلل ثم أحرمت ثم طافت وسعت تحلت، وإنما حصل لها طواف وسعي وتحلل واحد. وذكرت صواحبها النساء من أمهات المؤمنين وغيرهن اللواتي أدركنا الكمال بعمرة كاملة بجميع أعمالها ثم حج بجميع أعماله، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم، استردفها على بعيده وأعمرها من التنعيم، ومعدهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتهوا يخبرونه، فمروا به لما أنتهوا فقالوا انتهينا، فأذن للناس وتوجه إلى مكة من الأبطة، وصلى الفجر في المسجد الحرام عند الكعبة. وكانت أم سلمة تشكو مرض خفيف، فقال لها صلى الله عليه وسلم طوفي من وراء الناس راكبة، طواف الوداع. فتذكر أنها تطوف والنبي يقرأ يصلي بالناس صلاة الفجر، أظنه أنا الآن أنا متذكر أنه كان يقرأ بهم في سورة الطور في صلاة الفجر، فطافت من وراء الناس راكبة، والناس في ذاك الوقت ليسوا بالكثرة الكاثرة. الوداع النبي ألزم كل الحجاج أن لا يسافر أحد إلا بوداع، إلا أنه رخص للحائض والنفساء لأنه لا يحل لها أن تأتي للطواف بالبيت وهي حائض، رخص لهن أن يسافرن ولو لم يوادعن. وأما الرجال فإن النبي أمر جميع الحجاج الذين يستطيعون أن يطوفوا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الصحيح: كان الناس ينفرون من كل وجه، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. لما طاف للوداع النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى المدينة خارجا من مكة، ولم يعد إليها عليه أفضل الصلاة والتسليم، لأنه توفي في شهر ربيع الأول في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع صلوات الله وسلامه عليه. هذا مجمل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج. ولا شك أن طالب العلم لا يحل له أن يقول للناس افعلوا كذا وكذا لما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال: لتأخذوا عني مناسككم. وأن الصحابة رضي الله عنهم رصدوا أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وحركاته ونومه وعبادته في مكة وفي منى، حتى لن يتركوا شيئا إلا وبينوا، حتى لما خرجت أفعى في منى وأراد أن يقتلها الناس فنجت منهم بضاعة، قال: عافاكم الله من شرها وعافاها منكم، أيضا لم تقتلوها. يعني أقصد أنهم ما تركوا شيئا مما يشاهدونه أو يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ونقلوه. فنسأل الله جل وعلا أن يجازيهم بما هم أهل له، وهو أعلم بما يستحقون وأكرم، وأن يجعلنا جميعا ممن يحبونهم صدقا، فإن محبتهم إيمان ولا يبغضهم أحد من أهل الإيمان على الإطلاق. فلا يبغض أحدا من الصحابة بغضا حقيقيا لا يقال هذا مؤمن ولا مسلم. وما إذا قال أنه مسلم وصلى وصام ولم يسمعنا ما يشين منه عنهم فأمره إلى الله. هذا مجمل الأعمال في أعمال الحج. وأما بالنسبة لطالب العلم فلا يحل طالب العلم مثلا في عرفات، لا يحل له إذا قال أحد أنني مشغول وأحتاج وكذا وكذا، لا يجوز له أن يقول لا حرج عليك انصرف. فلا يحل للمفتي أن يفتي الناس بشيء لم يفتي به النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم. الانصراف من مزدلفة قبل صلاة الفجر، الذي أذن للنساء معهم ثقل أن ينصرفوا قبل صلاة الفجر من منى، وكان ممن انصرف من منى قبل صلاة الفجر أم سلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في يوم العيد عندها فيما يتعلق بالقسم في بين الزوجات، فذهبت ورمت الجمرة آخر الليل وتوجهت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة وانتهت من إفاضتها من طواف وسعي، ورجعت إلى منى صبيحة، يعني يمكن عند طلوع الشمس، لأن النبي لم يرمي إلا بعد طلوع الشمس. هذا مجمل ما حصل من حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه النصيحة لي ولكم، أن طالب العلم لا يصح له أن يفتي أحدا بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا سئل عن شيء وقع الإنسان فيه ومضى الوقت وفات تدارك وقال له السائل كيف أفعل، يجتهد في التماس الحلول ويجتهد أن لا يخرج عما كان عليه الناس أهل العلم الراسخون فيه، ولا يلتمس للناس تراخيص لم يلتمسها خيار الصحابة رضي الله عنهم، ورحم الله امرؤ عرف قدر نفسه. هذا مجمل ما يتعلق. وظهر عند رغبة من رغب أن يكون درس الليلة يتعلق بالحج، وأحببت أن أذكر مجمل حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأوضح الأصول التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للشخص أن يحرص على الذهاب إلى منى ويصلي الظهر، لكن لو لم يفعل ولم يأتي إلا يوم عرفة حج صحيح، لأن النبي قال في حديث عروة بن مضرس ما ذكرت في الليلة، عروة بن مضرس الطائي من منطقة حائل من جبلي طي، وهو من قبيلة طي، وقبيلة طي في الجاهلية تسكن في منطقة حائل في جبليها عجا وسلمى وما حواليه، وإنما في بعد دخل عندهم دواخل، لكن في السابق الجبلين يسميان جبلي طي. وافق النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف من صلاة الفجر في مزدلفة في جمع، فقال يا رسول الله جئتك من جبلي طي أكللت راحلتي، تعبت نفسي وأكللت راحلتي، وما تركت حبلا إلا وقفت عليه، يشير إلى عرفات، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم من صلى معنا صلاتنا هذا ودفع معنا حين ندفع، وكان قد وقف في عرفات ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه. من هذا الحديث أخذ الإمام أحمد بن حنبل أن من وقف ضحى من يوم عرفة ثم لم يأتي إليها أنه يتم حجه، وفيها المسألة مسألة الخلاف قوي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما انصرف من عرفات إلا بعد الغروب. هذا مجمل هذه الأشياء، وأسمع ما يكون من الأسئلة. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وبارك الله في علمكم وعملكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. سماحة الوالد، الأسئلة كثيرة وكلها تتعلق بالحج، فهذا سائل يقول أيهما أفضل، أن أحج عن نفسي نافلة أم أحج عن شخص لا يستطيع الحج؟ لا شك أن الحج نافلة من أفضل الأعمال، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولا شك أن النبي قال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالأمر مهم، فالإنسان الذي يريد أن يحج عن أحد كلف بأن يحج عنه، أو يحب أن يحج عن أقارب الله لم يحج يحج عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للخثعمية التي تعرضت له في مزدلفة بعدما ركب راحلته وركب خلفه الفضل بن عباس، وشرط إلى ذلك في مرة مضت، قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة حسنة وكان الفضل بن عباس من أجمل الرجال، فجعل ينظر إليها وتنظر إليه، فلوى النبي رأسه إلى الجانب الآخر، قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الضعن، يعني لا يستطيع السفر ولا يستطيع أن يركب على البعير، أفأحج عنه؟ قال نعم حجي. لو قال لها حجي عن نفسك واتركيه، قلنا لا ما يحج هذا عنها أحد، لكن ما دام قال نعم حجي عنه دل على أن الإنسان إذا حج عن غيره محسنا إليه أو كلف بالحج عنه ودفعت له نفقة الحج فإن شاء الله أنه لا حرج، لكن ينبغي لمن دفعت له النفقات أن لا يكون همه أن يأخذ النفقة، وإنما لعجزه عن الحج بنفسه لما يسر الله له من ينفق عليه أن يعتبرها فرصة حتى يشارك الناس ليحصل على الأجر في هذا العمل العظيم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جزاءه إذا كان حج مبرورا إنما هو الجنة، فلا حرج إن شاء الله في ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هل الخوف من الأوبئة والأمراض يكون مانعا شرعيا عن الحج لحج الفريضة؟ لا، في شيء واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل الطاعون في بلد فلا تقدموا عليه، وإذا نزل وأنتم في البلد فلا تخرجوا فرارا منه. فلو فرض أن صار الطاعون في الحج وفي الحجاج جاز للشخص أن لا يحج، وأما أن يترك الحج خشية الأمراض لا شك في ظاهر الحال أنه في كل عام يأتي يكون الحجاج فيه أكثر من حجه من العام الماضي وستستمر، هذا من جانب. ومن جانب آخر لا يصيب أحدا أمر من الأمور إلا وقد انتهى في الأزل قبل أن يخلق الله الناس والسماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قضى ما هو كائن إلى قيام الساعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وهو رديف معه احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني الإنسان لا يظن أن فراره هو الذي أنجاه من أمر كان لو لم يفر لتعرض له. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تفروا من لا تدخلون على الطاعون ليس معناه أن عدم دخولكم يقيكم خطرا، وإنما حتى لا تظنوا أن دخولكم هو سبب ما حلل بكم. ولهذا لم يأذن للذي كان في البلد أن يخرج خشية أن يقول إذا خرج ولا صاب شيء إنما خرجت فنجوت، ولو لم أخرج لما نجوت. لا، النبي قال لأبي هريرة رضي الله عنه جف القلم بما أنت لاق يا أبا هريرة، يعني ما سوف يلقاه الإنسان. ثم هناك قضاء وتقدير لكل نطفة كما في حديث عبد الله بن مسعود المخرج في الصحيحين، إذا وقعت النطفة في رحم المرأة قال الملك يا ربي مخلقة أم غير مخلقة، ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، ما الرزق وما الأجر وبأي أرض يموت. هذه الأمور التي تأتي للإنسان من لحظات النطفة إلى أن يرحل عن هذه الدنيا، كل هذا مسجل. التسجيل الأول لما حلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم وأمضى الله فيه جل وعلا كتابة كل ما سوف يحدث، ولذلك لا يحدث شيء ولا يندفع شيء إلا بأمر قد تم. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم عند القبر يدفنون، ما منكم إلا من عرف مكانه من الجنة النار، قالوا إذن يصف فيما العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول ما ضابط التيسير في الحج؟ هل هو الخوف من إلحاق الضرر بالآخرين أو بالحجاج؟ التيسير بالناس ألا يشق الإنسان على نفسه ولا على الناس في حجه، ولكن ليس من التيسير أن يشرع لهم أمورا يرى أنها أرفق بهم. لا أحد أرفق بالناس من محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل ولا أرحم أحد أرحم بالعباد من خالقهم جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بالعبد من الوالد في ولدها، لما جاءت امرأة من السبي تبحث عن طفل رضيع لا تدري أينه، فلما وجدته ألزقته بكبدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، هذا شيء لا يعني لا يقبل. قال الله أرحم بعبده من هذه بولدها، لكن إذا حصل نار يعني هذا معنى بسبب العباد يعصون الله ويتعدون الحدود في المعاصي فيغار الله جل وعلا كما هو معلوم. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول هل يجوز للمقتدر أن يؤدي الحج مع جهة حكومية مجانا وإن كان لا يعمل فيها؟ كيف؟ هل يجوز للمقتدر أن نعم يجوز للمقتدر أن يحج مع ناس سواء جهة حكومية أو مع رفقاء عرضوا عليه أن يحج معهم بدون مقابل، يجوز له ذلك، إلا أن الأفضل أن الإنسان ينفق على نفسه، لكن لو حج معهم فالحج صحيح. أحسن الله إليكم. يسأل يقول أي النسك أفضل، التمتع أو القران أو الإفراد؟ الراجح أن التمتع هو الأفضل، لأنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي، أما من كان معه هدي مسوق من الحل يذبحه في مكة غير هدي التمتع والقران، فالذي معه هدي مسوق لا يحل له أن يتحلل من إحرامه حتى ينحر هديه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لما ألزم الناس بأن يتحللوا من إحرامهم لما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أمر من لم يكن معه هدي أن يتحلل، ولما التمسوا أعذارا لتعفيهم من التحلل لأنهم لم يكونوا يعرفون ذلك فيما مضى ولم يكن من عاداتهم أرزمهم صلى الله عليه وسلم وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو علمت ما سيكون من هذه المراجعة ومن ما هي الأفضلية، لو علمت بذلك قبل أن نقدم ما سقت الهدي، ولكني سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وتلبيده رأسه يضع نوع صمغ أشياء حتى لا يتشعثر الرأس يصير ينزل على الوجه وعلى العين، وهم أهل شعر يتركونه إلى أن يصل إلى ما تحت الأذنين، وكانت تربية الشعر عند العرب في الجاهلية وفي الإسلام من الأمور التي يعتنون بها، واستمر ذلك محل احترام حتى طرأ على الناس ما طرأ من التقليد الغربي وخنافس لندن وغير ذلك، وجانا التواليت وما فيه من سوء وشر، فصار الناس وإلا فما كان الناس يحلقون رؤوسهم إلا من أجل اتقاء القمل. ومعروف من حديث كعب بن عجرة، القمل إذا صار الرأس فيها وسخ ولم يعتنى به ولا كذا كذا ولد كثرة الصئبان فيه. إذا كان النبي لما جاء إليه كعب وإذا بالقمل يتناثر فوق وجهه قال: ما كنت أظن أن الوجع بلغ منك ما أرى. ثم أعطى أذن له صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. يسأل يقول: ما حكم من يتاجر في تصاريح الحج وبيعها؟ لا يحل ولا يجوز. لا يحل، لا يجوز له هو أن يبيع ولا يجوز للآخر أن يشتري. يجب أن يتقيد الناس ويبذل الواحد جهده لأن يدرك حلا. والحمد لله الناس الآن أيام التسامح الكثير والتساهل الكبير، كان الناس الواحد يحج في كل عام بدون أي مشقة، وربما بقي في مكة ولم يزد على أن يكون لابس الإحرام فيذهب على قدميه إلى منى وإلى مزدلفة وإلى عرفات وإلى منى راجعا وإلى مزدلفة وإلى منى ويتحلل، ما يدفع أي أجرة. والناس يسيرون حتى غير المحتاجين، كانوا ربما سار الواحد منهم من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى يرمي الجمرات بدون ركوب. والآن لما اشتدت الحاجة وكثر الطلب على الحج وكثرت مطالبات الدول بأن ترفع نسبة حجاج أهلها، وأريد التخفيف على الناس في ازدحام الحج، حصل ما حصل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: ما حكم المبيت بالعزيزية أو مزدلفة في أيام التشريق، وحكم من يبيت جزء من الليل في ميناء، وهل هناك وقت محدد للمبيت في ميناء؟ الأصل أن يبيت الحاج في ميناء ليالي أيام التشريق كاملة، ولا يذهب للبيتوتة في العزيزية ولا في أي مكان من مكة. لكن من لا يجد مكانا في ميناء ولم يتيسر له محل، هذا يبيت حيث تيسر له في أي مكان. وأن يبيت في أي مكان أفضل من أن يبيت في مزدلفة، لأن في مزدلفة يسبب زحاما شديدا وغير ذلك دون أن يترتب مزية أجر فيها. فإذا لم يجد محلا ولم يتيسر له موقع في منى وسكن في العزيزية أو في الشش أو الروضة أو في العدل أو أي منطقة من مكة، وإنما يأتي لرمي الجمرات في أيام الرمي، فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. يقول: علي دين وأريد أن أحج، فهل يجب علي أن أستأذن الشخص الذي يطلبني ذلك الدين؟ لا يجب، لكن إن كان صاحب الحق يطالب وأنت لو لم تحج لكفى سداد دينه من نفقات الحج، فبادر وسدد له الدين. وأما إذا كان ما تنفقه على حجك لا يفي بالغرض ولا يقوم بسداد الدين، فحج لعل الله أن يستجيب دعاءك ويسر لك أسباب كسب ورزق يأتي به الله جل وعلا لك إجابة لدعائك، فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أغير ملابس الإحرام إذا اتسخت، وهل إذا لحقها أذى يجوز لي أن أغسلها بمواد التنظيف المعطرة؟ أما استبدالها فلا بأس بذلك، وأما غسلها بماء لا عطر فيه فلا بأس، وأما أن تغسلها بما فيه عطر ورائحة مطرية، النبي نهى أمر الشخص الذي أتى إليه محرما بجبة وقد لطخها بأنواع الطيب، أن أمره أن يغسل ذلك الطيب عن جبته، فأمره بذلك ينبغي أن يتقيد. والمؤذن يؤذن، وأحسن نمتد في الأسئلة إن ما عندكم موانع. نعم أحسن الله إليكم. هذه أسئلة كثرت عن المسعى الجديد، فهذا سائل يقول: لا يعرف الكثيرون الآن المسعى القديم من الجديد، فما حكم من يطوفون في المسعى الجديد أحسن الله إليكم؟ لا شك أن المسعى لا إشكال في السعي فيه، وما حصل من التوسع والتجديد هي مما اختلف المشايخ فيه، ورأى بعضهم أنه لا يحل السعي فيه، وأنا ممن رأى ذلك. وسبقا طلب توسعة، إذن بالتوسعة، ولم يأذن هيئة كبار العلماء في السابق، ورأت أن الحل يكون بالتوسع الأفقي على الأدوار العلوية، فإنه لا إشكال فيها، لأن الهواء يكون تابع للقرار. ولي الأمر وفقه الله حريص جدا على تيسير الأعمال للناس والتوسيع عليهم والتسهيل عليهم، وأفتى من أفتى بالجواز، وأنا لا أعتقد صحة الفتوى بذلك. فالإنسان يحرص على أن يسعى في المسعى الأول، والمسألة فيها خلافا هل السعي ركن من أركان الحج أو لا. أحد يلتمس اعتذارا ويقول الحج إن السعي واجب من واجبات الحج، والواجب ينجبر بدم، وهذا هو القول في المذهب، مذهب الإمام أحمد، أن من لم يسعى إذا ذبح ذبيحة فاته السعي ولا سعى حجه صحيح، لأن الذي لا يسقط بحال من الأحوال طواف الإفاضة. الحج لا يتم بأي وجه من الوجوه إلا بالوقوف بعرفة في وقت الوقوف، إما في النهار وإلا قبل طلوع الفجر من ليلة العيد. ومن طلع الفجر له وهو لم يصل إلى عرفة فقد فاته الحج. من وقف في عرفة ولم يطف طواف الإفاضة هذا لم يحج، ويبقى حجه لن يتم حتى يطوف طواف الإفاضة، ولا يجزئ عنه ذبح بعير أو شاة، لا يتم الحج إلا بطواف الإفاضة. طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الحج، هذه من الأسماء. أما المسعى ففيها الخلاف هل هو ركن، وهذا قول قوي جدا أن ركن، النبي سعى في الحج والعمرة وأخبر أن الله كتب علينا السعي، وعائشة تقول أنه ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، فالمسألة فيها خلاف. ولشدة الزحام اللي حصل على الناس في السنوات الأخيرة اجتهد الملك عبد الله، نسأل الله أن يوفقه لكل خير ويعينه وينفع به البلاد والعبادة ودين الإسلام، حرص على توسعة المسعى، وصار ما صار من إجراءات. وكنا في السابق صدر قرار من عندنا في أكثر العلماء بعدم الجواز، لكن يبدو أنه لما تغيرت بعض الأشياء وتمت التوسعة بالطريقة هذه فعلت أسباب ليبقى هذا لمجرد توسعة، وتوسع، لكن لم يتيسر. والأصل المناسك أن كل واحد مخاطب بأن يؤدي المناسك هو، لا أن يتقيد بغيره. فينبغي للواحد الحج أن يحرص على أن يسعى في المسعى الأول، ليطمئن، ولو فرض أنه سعى في المسعى الثاني لا أفضل هذا، لكني لا أرى حجه تم إلا إذا ذبح ذبيحة عن السعي. في حجي أنا في عمره في ما سعيت في المسعى الجديد، بس في وقت خفيف، وفي الحج الواحد يسهل عليه، إنما ينبغي للواحد أن يخلي لا يحج إذا عرف أنه لن يتمكن من المسعى القديم وهو قد حج وحج وحج، هو لازم يحج في كل سنة مرة. الناس اللي يحجون سنوات عديدة في التاريخ القديم كله محصون، من أبلغ من حج 50 حجة أو أكثر سفيان ابن عيينة أحد كبار أئمة الحديث وهو أحد مشايخ الإمام أحمد بن حنبل. هذا الرجل رحمة الله عليه وهو إمام وهو شيخ الحرم، هو ليس من أهل مكة أصلا، هذا لما كان إذا بات في مزدلفة يدعو ربه اللهم لا تجعل هذا آخر العهد في هذا المكان، السنة الأخيرة بعد أن حج أكثر من 50 حجة لما استلقي بينام قال والله لقد استحييت من ربي من كثرة ما أسأله ألا يكون هذا هو آخر العهد، وهو قد تجاوز حوالي 90. فما دعا ربه جل وعلا تلك السنة، حج وبات في مزدلفة ولم يدع استحيا من الله أن يقول اللهم لا تجعله آخر العهد. ولما انتهى المتأخرون من الحجاج من أعمال مكة ولا حج ولا انصرفوا إلا في محرم أو في أول صفر، نقلوا في صفر نقلوا خبر وفاته إلى بغداد، كأن الله جل وعلا لا يريد أن يرد دعاءه فألهمه أن لا يدعو، فكان ممن تكرر منه الحج عاما بعد عام رحمة الله عليه. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، المسعى في وقتنا هذا ملاصق للمسجد، فهل يكون حكمه حكم المسجد؟ وعلى هذا فلا يجوز للحائض أن تدخله أو أن تسعى فيه؟ لا، السعيدة ما بقي إلا هذا تسعى، لأن دخولها حتى دخولها للمسجد لظرف ملجأ لا يكون ممنوعا، هي ممنوعة من الطواف. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة ناولين الحمرة موضع يسجد عليه قالت إني حائض، قال ليست حيضتك بيدك، فدخلت ناولت الحمرة. فإذا فرض أن الواحدة حائض وتتورع عن السعي إن كان عندها مجال تنتظر، وإذا كان لا لابد من السفر فلتسعى. أحسن الله إليكم، أخ من الجالية الهندية يقول إنه فقير ولا يملك مالا للحج وليس لديه أولاد إلا بنت موظفة فأعطته مالا ليؤدي به فريضة الحج، فهل له أن يقبله من ابنته وهل يكون حجه صحيح؟ أولا ندعو الله لابنته هذه بأن يخلف الله عليها خيرا مما بذلته، وأن يتقبل منه، وأن يرزقها التقوى والصلاح وسائر بنات المسلمين، وهذا لا شك أنه عمل تشكر عليه وهو حجه صحيح إن شاء الله. أحسن الله إليكم، امرأة اعتمرت مع أهلها وكانت قريبة عهد ببلوغ وهي حائض ولم تعلم أهلها بذلك، فطافت بالبيت وأتمت مناسك العمرة وهي الآن متزوجة ولديها أبناء، فهل عليها شيء وهل عمرتها تلك صحيحة؟ عمرتها تحتاج إلى جبر وذبح ذبيحة لفقراء مكة لأنها طافت وهي حائض. وأما على زواجها فهو صحيح، وهذه قضية جرت علي أنا ما هو فعلا وإنما فتوى من مدة يمكن 15 سنة وأكثر، والله ما أتذكر الآن لكنها قديمة، سئلت عن هذا السؤال في الحرم وأعجبت بأن عمرتها صحيحة, عمرتها صحيحة وتذبح ذبيحة لفقراء مكة لتصحيح العمرة والزواج صحيح. من الغد سئل أحد المشايخ الله يغفر له ويرحمه توفي وأفتى بأن الزواج غير صحيح وعليهم أن يجددوا عقد النكاح. أنا ما علمت بهذا لكني لما جت الليلة الثانية هذه كلها في الليالي اللي أنا أدرسها في الحرم أنا في الصيفيات بعد من عهد الملك فهد الله يغفر له ويرحمه في زمان بالتدريس في الحرم فصرت في الصيف أنزل 3 ليالي في الأسبوع أو 4 أدرسهن. في الليلة الثانية أعيد السؤال علي, لما أعيد السؤال علي وأنا مفتن فيها البارحة تيقنت أن أحدا أفتى بخلاف ما قلت فقمت ركز على الجواب زيادة وتوسعت فيه وأكد أن الزواج صحيح وما يتعلق بالعمرة الله جل وعلا ما ترك العباد إلى موقف حرج لا يخرجون منه والشريعة أوسع من ذلك. في ذلك الوقت كانت عندنا جلسات اللجنة الخماسية اللي كانت برئاسة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه, وهذه الفترة هي بعد مشاكل اللي حصلت عند الناس اللجنة الخماسية اللي هي من الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه والشيخ عبد الغدير رحمة الله عليه والشيخ عزيز بن عبد الله على الشيخ المفتي الآن والشيخ صاحب وزن صاحب الحيدان. لما جلسنا دخل علي واحد في المكتب وقال الله يجزاك خير ودعا خير إن شاء الله, قال إن كنت سئلت وأفتيت وإن فلان أفتى بعدم صحة عقد هذا النكاح وإن عليهم أن يجددوا وإنك وإنك في الآخر, فأعاد عليك هذا الناس السؤال مرة ثانية وأكدت وألزمت وإن فلان والله يدعيك وفين يدعيك. قلت الحمد لله. لما جلسنا عند الشيخ في جلساتنا اللجنة الخماسية وصادف هذا يوم السبت بلغتنا بهذا ظهر السبت لأن الدرس هو ليلة الجمعة اللي فيها التأكيد. لما جلسنا قلت للشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه قضية وقعت بالنسبة عندي أنا كذا وكذا وعجبت بكذا, ثم يبدو أن أحد أجاب بخلاف جوابي وأنا خابر أن في أحد يجيب جواب خلاف جوابي في السابق وأن أحد أفتى بخلاف ما أجبت فيه فأكرر السؤال علي شخص آخر أو الأول, فاضطررت لأني أؤكد وأبسط الموضوع. قال الشيخ عزيز أنا إنما أفتي بذلك, هل أنت أفتيت به؟ هو اللي أنا أفتي به, وهذا ما يسع الناس ومشترين لهذا الشيء, فقصدي أن هذه لأن هذه يحفظها الجميع أكثر من لو كانت مجرد فتوى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بعض الذين يتولون الإفتاء في الحج إذا سئلوا عن ارتكاب محظور من محظورات الإحرام قالوا للمستفتي عليك دم أو عليك فدية, فهل هذا صحيح على إطلاقه؟ أول شيء هذا المحظور ما ذكر الآن ما هو حتى يجاب عنه. كل محظورات منها حك الرأس وقلع شعره مثلا ومنها غير هذا الشيء, لكن الصحابة أفتوا في أمور كثيرة, أفتوا بأن على من أخل به كذا عليه ذبيحة. لا شك أن الصحابة أرجحوا علما وأزكى قلوبا, وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون, فهم أولى إذا أراد الواحد أن يقتدي بأحد أن يقتدي بالصحابة أولى. لكن لا يصير جريء يفتي بشيء لم يكن الصحابة يتجرؤون بالفتيا به والله أعلم. أحسن الله إليكم. متى ينتهي وقت الرمي أيام التشريق؟ ينتهي وقت الرمي بغروب الشمس ليلة يوم 13 ثالث أيام التشريق, من غربت له الشمس وهو لم يرجم فقد فاته الرجم وانتهى أمر الرجم. أحسن الله إليكم. أيضا يسألون عن الرمي في الليل بعد التوسعة، بعد أن جاءت التوسعة وذهب الحرج عن الناس. لا شك أن الحكومة أيضا فيما يتعلق بالجمرات عملت عملا مجيدا، واهتم الملك عبد الله في هذا الأمر اهتماما بالغ، وصار الناس يشتغلون في أوقات كثيرة بجهود عجيبة، وأصبح الجمرات يأتي الواحد ويرجم الجمرات فيها لا يجد أي عنا. أنا لم أحج في العام الماضي، ولكني حجيت في العام 29، لم يصادفنا أي مشقة، وفي العام 28 رحل رمي الجمرات الأخيرة مع البدروم الأسفل، وكان في غاية الراحة والسهول. وعلى العموم فإن رمي الجمرات أصبح الآن لا مشقة فيه. ينبغي للنساء أن يحرصن على الرمي، لكن ينبغي لمن يكون معهن أن يكيف ذهابه معهن. إذا رمينا يرمينا بالوقت الذي يكون الذهاب إليه أيسر. الطرقات قد يكون فيها مشقة عند الوصول إلى أوائل الجسور لتؤدي إلى الجمرة، في مشقات، لكن عند رمي الجمرة في السنة 29 ويمكن 28 كان في خفة بالغة، وهذه والتي جاءت بعدها صارت أشد أكثر خفة، وزادت الأماكن التي يحصل منها الرجم. أضف إلى ذلك أن المنافذ التي سهلت للناس أيضا دخولا وخروجا سهرت على الناس، هذه فقط كركبة الناس على الحرم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول: نحن من الطلاب العاملين مع البنك الإسلامي في الهدي والأضاحي لحجاج بيت الله لهذا العام، فهل نقاس على رعاة الغنم الذين لهم عذر من المبيت في ميناء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان محل الذبح والإشراف خارج منها وأنتم لابد من الإشراف فتكونون داخلين في ذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. رجل جاء من مصر فاعتمر عن أحد الأشخاص في أشهر الحج، وسيحج في نفس العام عن رجل آخر، فهل يعتبر متمتعا وعليه دم؟ نعم يعتبر متمتعا. لا يشترط لصحة التمتع أن يكون الحج والعمرة لشخص واحد، وإنما يشترط أن يتم أداء الحج والعمرة من شخص واحد، حتى لو كانت الحجة عن فلان والعمرة عن فلان، فإن على من فعل ذلك أن يقدم هدي التمتع. أحسن الله إليكم. الصغير أو المجنون أو الرقيق إذا حجوا هل يجب في حقهم الإتمام لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أم أن هذه الآية خاصة لمن وجب في حقه الحج؟ لا، هذه لمن تلبس بأعمال الحج، على من أذن للصغير أن يحج أن يلزمه بالإكمال وإلا لا يأذن له. وإذا خشي أن لا يتم يشترط بأنه إن لم يتجاوب بالإتمام يتحلل، فيصدق عليه مقتضى الشرط لو اشترط لنفسه، أن أيضا يصدق عليه أثر مقتضى الشرط لما اشترطه في أمر غيره. أحسن الله إليكم. يقول: حججت قبل سنتين وفي عرفة كان مخيمنا بجوار مخيم لبعض الرافضة، وكانوا يعلنون الشرك الأكبر عبر المكبرات، وذلك باستغاثتهم بعلي والحسين رضي الله عنهما، فهل يلحقني إثم في عدم الإنكار عليهم لو قابلتهم في هذا العام مع هذا الشرك العظيم في الموضع العظيم؟ لا لا لا، اتركهم من الجانب هذا، لكن نصيحتي أنتم إن صرتم في المكان ذاك ضعوا مكبر صوتكم ببيان فساد دعاء أحد من الخلق والاستغاثة بهم، وأنه حرام وأن من يفعل ذلك لا دين له، حتى يخفضهم. وإذا تيسر لكم ألا تكونوا معهم فافعلوا. أحسن الله إليكم. وهذا يجرنا إلى استخدام الهتافات والشعارات في الحج لأغراض أخرى منهجية أو سياسية أو غيره، ما رأيكم حسين الله إليكم؟ لا يجوز أن يستغل الحج إلا لأمر الحج، ولا يصح حتى أمور التجارية ينبغي أن لا يستغل لأجل المال والكسب والتجارة. ينبغي أن توحد النية والتوجيه في ذلك العمل لما يحقق سلامة الحج وحسن الأداء وفق السنة النبوية. أحسن الله إليكم. يقول: عمي توفي ولم يحج، وقبل وفاته بشهر أوصاني أن أحج عنه، وأنا الآن لا أستطيع الحج، فهل يجوز أن آخذ من ميراثه لأجل أن أحج عنه، أو أوصي أحدا أن يحج عنه؟ إذا كنت لا تقدر أن تنفذ الوصية بنفسك وتقدر أن تنفذها بطلب النفقة من ميراثه فافعل. أحسن الله إليكم. قد يحدث لبعض النساء في مثل ما حدث لعائشة رضي الله عنها من العذر الشرعي، وقد تكون مرتبطة برفقة ومرتبطة بحجوزات وتكون دولتها بعيدة، فهل يجوز لها الطواف؟ إذا حصل لها هذا الأمر ولم يكن معها تستعمل الموانع المانعة من نزول الدم واستعملتها ولم تنجح، فتسأل العلماء هناك إن شاء الله، سيكون في الحرم خلق عدد كبير من العلماء. أحسن الله إليكم. يقول: اشهد الله على حبك فيه. يسأل: المتمتع كم عليه سعي بين الصفا والمروة، سعيان أم يكفي سعي واحد؟ المتمتع إذا طاف وسعى في عمرته تحلل من العمرة، حلق رأسه إن كان مبكرا وقصر إن كان المدة ليست بعيدة من الحج، ثم إذا أحرم بالحج عليه أيضا أن يطوف ويسعى للحج، فلا بد له من السعي مرتين والطواف مرتين كاملتين. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، يوجد الآن بنايات وعمائر في منى، فهل هذا يتعارض مع حديث منى مناخ لمن سبق؟ وهل ورد نهي عن البناء في المشاعر؟ إذا كنت تستطيع أن تنفذ منى وتلغي العمارات فافعل. هذا السؤال لا قيمة له، لأنك أنت تسأل عن شيء قائم، والآن أمور كثيرة لو لم تفعل ما اتسعت منى للناس، يعني ربما ما تأتي سنوات إلا وقد أنشئ عمائر تستوعب لها 10 ملايين. 10 ملايين لو جاءوا وانفرشوا في منى في رؤوس الجبال وبطون الأودية ما اتسعت لهم هذه المناطق. أحسن الله إليكم. يقول: شخص دخل إلى المسجد الحرام وقت إقامة صلاة العشاء فصلى معهم بنية العشاء وهو لم يصلي المغرب، ثم بعد انتهاء الصلاة صلى صلاة المغرب وهو لا يعلم بالحكم، فماذا عليه؟ كان عليه أن يعيد المغرب لما صلى معهم العشاء، كان عليه إذا صلى المغرب أن يعيد العشاء، فإن كان صلى المغرب بعد ما انتهى من صلاة العشاء ولم يعد المغرب ولم يعد العشاء أرجو أن الله يعفو عنه. أما لو أنه دخل في الصلاة ونسي أنه ما صلى المغرب وكملها ثم بعد كماله تذكر أنه لم يصلي المغرب، فإنه يصلي المغرب وذكره لها هو وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: مع شدة الزحام وخاصة في اليوم العاشر وفي صلاة العشاء والمغرب في الحرم، هل يجوز ومع شدة الزحام هل يجوز أن أسجد على من أمامي، على ظهر من أمامي؟ احرص على أن لا تصلي في الزحام، لكن إذا اضطرك الزحام وصار لا حيلة لك إلا أن تصلي وإلا أن تسجد بحيث لا يقع وجهك وجبينك إلا على ظهر إنسان، فالصلاة صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من الإنترنت: من أين يحرم الوكيل بمكة لعمرة التمتع؟ العمرة لا بد لمن يريد أن يؤديها من مكة أن يخرج إلى الحل ليحرم منه، ولا يحل له أن يؤديها من داخل مكة. وحديث حتى أهل مكة يحرمون مكة يعني للحج، وأما العمرة فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم لتأتي بالعمرة. أحسن الله إليكم. يقول: في إحدى الدول الإسلامية أفتى أحد العلماء بعدم تقديم الأضحية بسبب غلاء الأسعار. بعدم ذبح الأضحية؟ لا، تقديم إحياء الشعيرة. على خلال الأضحية واجبة على الأمة وليس على كل فرد. إذا أفتوى، إذا ضحى شخص واحد بإقامة هذه السنة فالأمر سمح إن شاء الله تعالى. وأما المفتي أن يتجرأ إلى هذه الدرجة، نسأل الله أن يهديه. هو لو أفتى وقال لغلاء الأسعار وصعوبة استحصال الأضاحي فإنها غير واجبة على كل أحد، ترك الغني أن يذبح أضحية، والمتوسط الحال يكتفي بحب الأضحية، والفقير لا شيء عليه. أما أن يفتي بعدم إقامة الشعيرة هذا أمر غير مستحسن، لكن هو ليس عندنا حتى نقول الله يمكن نعرف العذر. ولهذا يقول الواحد: تعنى ولا تعجل بذومك صاحبا لعل له عذرا وأنت تلومنا. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: ماذا عليه من اعتمر فطاف وسعى وعندما جاء إلى التقصير لم يعمم على جميع رأسه بل أخذ من جهة واحدة فقط؟ الذي مضى مضى، والواجب على كل واحد إذا أراد أن يقصر أن يحرص على تعميم شعر رأسه بالتقصير. هل يجوز الجمع للحجاج من أهل مكة؟ هل يجوز الجمع للحجاج من أهل مكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأهل مكة في منى أتموا صلاتكم، ولا قال لهم في مزدلفة وعرفات أتموا صلاتكم، فأرجو أنه لا حرج عليهم. وأما من يسكن في منى سكنا دائما أو يسكن في عرفات سكنا دائما أو هو مزدلفة فهذا لا يجوز له أن يقصر. هل يجوز للمرأة من أهل مكة أن تحج بدون محرم؟ هو السفر ساعة دقائق وساعات أو ساعة، إذا كانت في وضع أمن جائز، لأن النساء يخرجن راعيات لأغنامهن من مكة، ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة لا تخرج ترعى غنمها إلا مع محرم، وإنما نهى عن السفر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقع فيه كثير من الناس جهلا: هل يجوز أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم بالنسبة للمفرد حتى يأتي طواف الوداع ويجعله مع الإفاضة؟ لا، هذا لا يقال أنه خطأ، هذا أمر إذا فعله القادم إلى مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو باق على إحرامه فهذا السعي كافي عن السعي بعد الحج، وهذا هو الذي عليه العمل. والنبي ما أمر الذي يحج مفردا إذا حج في المستقبل وقال له: عليك أن تسعى بين الصفا والمروة بعد عرفات. أحسن الله إليكم. ما حكم قتل بعض الحشرات المؤذية في الحرم؟ جاء في الحديث الصحيح: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب الأبقع، وجاء في الحديث الفأرة. فالمؤذيات حقا يجوز قتلهن، مثل الجراد. أحسن الله إليكم. الجراد ما هو مؤذي، يعني عند بعض الناس يتأذى من، لا تأذى يبعد عنه، الضعيف اللي يتأذى من الجراد هذا تركه خليه. أحسن الله إليك. يقول: هل يصح حمل الصبي معكوسا في الطواف؟ لا بأس، إذا يصعب عليه أن يحمله ويوجهه بالاتجاه، لكن إذا حمله فلا يضر إن شاء الله. جامع عثمان بن عفان، منارة علم ومنبر هدى.